بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 93، كتاب الديات. مناسبة الكلام على الديات لما ذكر المؤلف الجنايات عقبها بذكر الديات، وبينهما ارتباط، فإن الجناية يجب بها واحد من أمرين، إما القصاص أو الدية. وإنما بدأ بأحكام القصاص لأنه المطلوب الأعظم عند أولياء المجني عليه، وعقبه بعد ذلك بأحكام الديات للنفس فما دون النفس. الديات مصدر ودى القتيل أي الدادية، وشرعا المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية. الأصل في الديات الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. اثنان، ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. وكذا كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه وفي النفس 100 من الإبل. ثلاثة، والإجماع منعقد على وجوب الدية في الجملة، قوله: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. تلزم الدية كل من تسبب في تلف الإنسان، والإتلاف له طريقان: الأول المباشرة بالقتل فما دونه، سواء كانت المباشرة عمدا أو شبه عمد أو خطأ. الثاني التسبب بأن يتسبب أحد في القتل أو ما دونه ولا يباشر هو ذلك. مثال التسبب: أن يلقي عليه أفعى فتقتله، أو يلقيه على أفعى، أو يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها أحد، أو يمسكه لمن يقتله، ففي كل هذا الدية. الدليل عموم أدلة القتل، ومنها: ومن قتل مؤمنا خطأ، فهي شاملة للمباشر والمتسبب، قوله: فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. الدية تختلف باختلاف نوع الجناية. ألف، فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية تكون في مال الجاني وتكون حالة غير مؤجلة، قوله: وشبه العمد والخطأ على عاقلته. ب، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فالدية تترتب على عاقلة الجاني لا على الجاني، والعاقلة هم عصبات الجاني كما سيأتي بيان ذلك في فصل مستقل، فهؤلاء تكون عليهم دية الخطأ وشبه العمد، وهذا من تخفيف الشارع. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. ولأن الجاني خطأ لم يقصد القتل ولم يقصد الجناية، والجاني القاتل شبه عمد إنما قصد الجناية ولكن لم يقصد القتل، فخفف عليهم. أما المتعمد فليس أهلا للتخفيف لأنه تعمد القتل. وعلم أن دية الخطأ وشبه العمد قضى عمر وعلي رضي الله عنهما بأنها على العاقلة في 3 سنين، أي يدفعونها في مدة 3 سنين، قال ابن قدامة: ولا مخالف لهما في عصرهما، فكان إجماعا. قوله: فإن غصب حرا صغيرا فناشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. لو أن رجلا أخذ إما غصبا وإما سرقة حرا صغيرا لا يقدر على الدفاع عن نفسه، أو كان حرا كبيرا فربط يديه أو رجليه وحبسه في جهد فمات بصاعقة أو لدغته حية، ففي هذه الصور يضمن وتجب الدية عليه. والعلة أنه هلك بسبب تعديه عليه وحبسه ومنعه من التصرف ولا حركة. فصل. أشار المؤلف في هذا الفصل إلى ما يتعلق بالتأديب ونحوه، هل فيه ضمان؟ قوله: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. الأصل في التأديب من قبل الرجل لولده والزوج لزوجته والسلطان لرعيته والمعلم لطلابه أنه مأذون فيه. شروط التأديب المأذون فيه: لكي يكون التأديب مأذونا لا يضمن صاحبه، لا بد فيه من شروط. واحد: أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب، فإن كان غير مستحق بل ضرب بلا سبب فإن ضاربه يضمن. اثنان: أن لا يقصد بالتأديب الانتقام والتشفي بل يقصد به التأديب لمصلحته. ثلاثة: أن يكون المؤدب يحتمل التأديب الذي يقام عليه، فلا يؤدب صغير لا يحتمل. أربعة: أن يكون التأديب غير مبرح بل تأديب يؤلم لكن لا يشق. خمسة: أن يكون له عليه ولاية، إما ولاية تعليم أو أبوة أو زواج ونحوه. ستة: أن يلتزم ما ورد في الشرع عند التأديب، وذلك: ألف، أن لا يتجاوز 10 أسواط، والدليل حديث أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ب: أن يتجنب المقاتل كالرأس والقلب والوجه، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، ولأن في ذلك إضرارا به، القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. فإذا توفرت هذه الشروط فلا ضمان على المؤدب لأنه مأذون له حينها في التأديب، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، لكن لو تعدى فإنه يضمن، كما لو زاد وأسرف في الضرب أو ضرب من لا يحتمل التأديب ونحو ذلك فإنه يضمن لأنه تعدى. قوله: ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب، من أدب حاملا فأسقطت بسبب التأديب ضمن، والعلة أن هذا التأديب صار فيه تعد بالإسقاط وتسبب به فيضمن المؤدب دية الجنين. قوله: وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، لو أن السلطان طلب امرأة لتحضر إما لكشف حق الله تعالى كما لو كان عليها حد أو تعزير أو لكشف حق أدمي، ولما بلغها الأمر أسقطت حملها من الفزع والرهب فإن الحمل يضمن. وكذا لو أن رجلا أقام عليها دعوة واستعان في ذلك برجال الشرطة فترتب على ذلك هلعها وإسقاطها فإن الحمل الذي أسقط يضمن، ولكن ضمانه يكون على السلطان، والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر؟ فبينا هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ليس عليك شيء. فقال علي رضي الله عنه: إن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته. فأقسم عليه عمر رضي الله عنه ألا يبرح حتى يقسم على قومه، ولأن هلاك الجنين كان بسببه فعليه ضمانه. قوله: ولو ماتت فزعا لم يضمنا، ما سبق هو في ضمان هلاك الجنين، أما لو ماتت المرأة فزعا بسبب الطلب أو الاستعداء فلا يضمن السلطان في الحالة الأولى ولا المستعدي في الثانية، والعلة أن هذا الطلب ليس بسبب لهلاكها في العادة بخلاف إسقاط الحمل فقد يقع بسبب الفزع. وما قرره المصنف هنا هو رواية عن أحمد، وأما المشهور من المذهب فإن عليهما الضمان لأن الهلاك وقع بسببهما فكان الضمان عليهما. قوله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، إذا أمر رجلا مكلفا واستأجره لعمل فهلك بهذا العمل، كما لو أمره أن ينزل في بئر فهلك فيها أو أن يصعد شجرة فسقط منها فمات، فإن الآمر ليس عليه ضمان المأمور حين هلك، والعلة أن أمر المكلف بيده ولم يكره على هذا الفعل ولم يجني عليه الآمر ولم يتعد عليه. ومثله الآن: لو سقط عامل من عمارة إنسان فهلك ولم يكن لصاحب العمارة دور وتسبب في هذا فلا ضمان عليه، قوله ولو أن الآمر سلطان، أي لا يضمن حتى ولو أن الذي أمره بصعود شجرة أو نزول بئر أو نزول بئر هو السلطان نفسه، وذلك لأنه لم يكره على ذلك. قوله كما لو استأجره سلطان أو غيره، لا فرق في عدم الضمان بين كونه بطلب مجرد أو كان بعقد إجارة، ففي كلتا الحالتين لا يضمن. فمثلا استأجر السلطان أو غيره من الناس زيدا ليبني جدارا فسقط عليه، أو بئرا فمات عليها ونحو ذلك، ولم يتعدى الآمر ولم يجن عليه، فإنه لا يضمن. والعلة أن عقد الإجارة إنما تم برضا العامل واختياره. باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، والمراد بها قدر الدية كما ووصفا. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بكيفية الدية ومقدارها، وبدأ بدية النفس لأنها أهم، ثم ذكر بعدها ديات الأطراف والمنافع. قوله دية الحج المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1000 شاة، هذه أصول الدية. الناس من حيث مقدار الدية أصناف: 1 المسلم، الحر، الذكر. فإذا كان المقتول مسلما حرا فتجب الدية، وأشار هنا إلى مقدارها. واعلم أن الدية لها 5 أصول، وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. فمن الإبل 100 بعير، ومن البقر 200 بقرة، ومن الغنم 1000 شاة، ومن الذهب 1000 مثقال، ومن الفضة 12000 درهم فضة، وهو قول عمر بن الخطاب وطاووس والفقهاء 7. والدليل حديث عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. الحديث قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن أصل الدية الإبل فقط، وما عداها فليس من الأصول، إنما تقوم به الدية عند التراضي، كما لو اتفقا أن تكون الدية من الذهب أو البقر ونحوهما فتقوم مقدارها 100 من الإبل وتخرج، وهو مذهب الشافعي، واختاره الفرقي والزركشي وابن تيمية والعثيمين، وعليه العمل. انتهى. قوله فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، إذا أحضر من عليه الدية الدية من أي واحد من هذه الأموال 5 فإنه يلزم ولي المجني عليه قبولها، ولا يملك إلزام دافعها بنوع منها. والعلة أن كل هذه الأنواع 5 هي أصل في الدية. قوله ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. اعلم أن الدية قد تكون مغلظة وقد تكون مخففة، والتغليظ والتخفيف في الإبل فقط. أولا الدية المغلظة دية قتل العمد وشبه العمد، ومقدارها 1 25 بنت مخاض، وهي ما لها 1 سنة من الإبل. 2 25 بنت لبون، وهي ما لها 2 سنة من الإبل. 3 25 حقة، وهي ما لها 3 سنين من الإبل. 4 25 جذعة، وهي ما لها 4 سنين. والدليل آثار عن الصحابة في قتل العمد وشبهه، ومنها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت مخاض، و25 بنت لبون. قوله وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض. ثانيا الدية المخففة وتكون في قتل الخطأ، وقسمتها 5 أخماس: 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 من بني مخاض. ودليل ذلك أنه روي عن علي رضي الله عنه. فائدة: قال المصنف في الإقناع التخفيف في الخطأ من 3 أوجه: الضرب على العاقلة، والتأجيل 3 سنين، ووجوبها مخمسة، وشبه العمد تخفف فيه من وجهين: الضرب على العاقلة والتأجير 3 سنين وتغلظ من وجه وهو التربيع، وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه وتبديل التخميس بالتربيع. قوله ولا تعتبر القيمة في ذلك عند إرادة إخراج الإبل في الدية فلا اعتبار لقيمتها، أي لا يلزم أن تشتري بالمقدار المذكور هنا وهو 12,000 درهم، بل ولو بأقل أو بأكثر، وذلك لأن الحديث أطلق عدد الإبل. قوله بل السلامة، أي إنما تعتبر وتشترط السلامة من العيوب فيما يدفع من الإبل أو البقر أو الغنم بغض النظر عن القيمة، وذلك لأن إطلاق الإبل يقتضي كونها سليمة. وضابط السلامة ما يجزي في الأضاحي. قوله ودية الكتابي نصف دية المسلم، 2 إذا كان المقتول كتابيا معصوما كالذمي أو المعاهد أو المستأمن فديته نصف دية المسلم 50 من الإبل. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. قوله ودية المجوسي والوثني 800 درهم، 3 إذا كان المقتول معصوما مجوسيا أو وثنيا أو غيره من المشركين فديته 800 درهم. والدليل أن هذا قال به عمر وعثمان وابن مسعود ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، قاله ابن قدامة. قوله ونساؤهم على النصف كالمسلمين، 4 النساء فديتهن على النصف من دية الرجال، فالمرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، والكتابية نصف دية المسلمة، والمجوسية نصف دية المجوسي. وعلى هذا فدية الكتابية نصف دية المسلم، أي ربع دية المسلم، وهي بالإبل 25. ولما كانت دية المجوسي 800 درهم فإن دية المجوسية 400 درهم. والدليل حديث ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وروي هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قوله ودية قن قيمته 5، القن بالتشديد وهو العبد المملوك ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مكاتبا أو مدبرا، وعمدا كان القتل أو خطأ، ففي مقدار ديته حالتان: 1 فإن كانت دية قتل فديته هي مقدار قيمته، وسواء بلغت قيمته دية الحر أو كانت أقل أو أكثر. العلة أنه متقوم فضمن بقيمته مهما بلغت. وعلى هذا لو أن أحدا قتل رقيقا فننظر لقيمته فيدفعها القاتل دية، هذا ما تعلق بنفسه، أما جراحه فأشار إليها بقوله وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. 2 إن كانت دية ما دون القتل وهي الجراح ونحوها فلها حالتان: 1 إن كانت مقدرة من الحر ففيها قسطها من ثمن الرقيق، مثاله جني على الرقيق بإتلاف يده ففي اليد نصف قيمته لأن ديتها في الحر نصف الدية. ب إن كانت الجناية غير مقدرة من الحر ففيها قدر ما نقص من قيمته بعد البرء من الجناية، مثاله رجل شج رأس رقيق وكان قبل الجناية يساوي 20,000 وبعد الجناية وبعد برئه منها أصبح يساوي 15,000 فيجب على الجاني 5,000 ريال. قال في هامشي الرواية الثانية أن الرقيق يضمن بما نقص من قيمته مطلقا سواء كان ما جرح منه مقدرا من الحر أو غير مقدر، لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، 6 دية الجنين وهو الحمل في البطن إذا جني عليه بعد نفخ الروح فلا يخلو الجنين من حالتين: 1 أن يكون الجنين حرا ففيه غرة، فمن اعتدى على امرأة فأسقطت بالجناية جنينها لزمه غرة، والغرة هي عبد أو أمة، لكن قيدها بأن تكون قيمة الغرة عشر دية أم الجنين، فإذا كانت دية الأم مثلا 50 من الإبل فالغرة قيمتها ما يساوي 5 من الإبل. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وقد ورد عن عمر وزيد رضي الله عنهما أن الغرة خمس من الإبل. قوله وعشر قيمتها إن كان مملوكا، باء أن يكون الجنين مملوكا، فإذا كانت أم الجنين رقيقة وكان ولدها مملوكا فديته عشر قيمة أمه. مثاله قيمة المرأة التي اعتدي على جنينها تساوي 20,000، فدية الجنين إذا 2,000 ريال، وتكون رقيقة وولدها مملوكا إذا وطئها غير سيدها، كما لو تزوجت وهي أمة. أما لو وطئها سيدها فولدها منه حر. قوله وتقدر الحرة أمة، إذا كانت الحرة حاملا برقيق فإنها تقدر الأم أمة، ويؤخذ عشر قيمتها فإن قيل كيف يتصور أن تكون حرة حاملا برقيق، فالجواب إذا اعتقها سيدها واشترط حملها الذي من غيره، فيكون السيد قد اعتق الأمة واشترط أن يكون حملها رقيقا فيصح. وعلى هذا نقدر قيمتها ونخرج عشر القيمة دية الجنين إذا جني عليه. قوله وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. حالات جناية الرقيق وما يترتب عليها. إذا جنى الرقيق فلا تخلو جنايته من حالتين: الحال الأولى أن تكون جنايته بإذن سيده أو أمره، فيلزم السيد الأرش كله. الحال الثانية أن تكون بغير إذن سيده، فلم يأمره سيده بالإتلاف بل اعتدى بنفسه، فإن الجناية برقبة الرقيق الجاني. وذكر الماتن عدة حالات تتعلق الجناية فيها برقبة الرقيق: الأولى إذا جنى خطأ، كما لو رمى خطأ فأصاب آدميا فقتله. الثانية إذا جنى عمدا جناية لا قود فيها، كما لو كان الرقيق مسلما فقتل كافرا متعمدا فلا قود. الثالثة إذا جنى عمدا فيه قود واختير المال، كما لو قتل مسلما أو قطع يده واختار الأولياء الدية. الرابع إذا أتلف مالا، وينبني على تعلق الجناية برقبة الرقيق أن سيد هذا الرقيق يخير بين أحد أمور ثلاثة. قوله فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته: الأول أن يقال للسيد تفديه بأرش الجناية بأن يبقى الرقيق لك وتدفع أرش الجناية، وذلك إذا كان أرش الجناية قد رقيمة رقيقه أو أقل. قوله أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه: الثاني أن يعطيه ولي المجني عليه فيملكه. قوله أو يبيعه ويدفع ثمنه: الثالث أن يبيع الرقيق، وحينها ينظر، فالثمن لا يخلو من: واحد أن يكون مساويا لجناية الرقيق، اثنان أو أكثر. فإن كان مساويا للجناية، كما لو كانت الجناية 5,000 وقيمة الرقيق 5,000 فيأخذ الثمن، وإن كان أكثر من الجناية كما لو كانت الجناية 5,000 وقيمة الرقيق 7,000 فيأخذ ولي الجناية 5,000 وما زاد فللسيد. خلاصة مقدار الديات: الخلاصة فيما يتعلق بمقدار الديات: واحد، دية المسلم الحر الذكر 100 من الإبل. اثنان، الأنثى نصفها أي 50 من الإبل. ثلاثة، دية الكتابي الحر الذكر نصف دية المسلم الحر. أربعة، الأنثى الكتابية نصف دية المسلمة الحرة. خمسة، الوثني المجوسي ونحوهم 800 درهم. ستة، الأنثى المجوسية والوثنية نصفها أي 400 درهم، وأن دية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقص بعد البرء، وأن دية الجنين عشر دية أمه إن كان حرا وعشر قيمتها إن كان رقيقا. باب ديات الأعضاء ومنافعها. الأعضاء جمع عضو، قال الخليل هو كل عظم من الجسم وافر بلحمه. وقد ذكر في الباب مقدار دية أعضاء الإنسان كاليد والرجل ونحوهما، ودية منافع الأعضاء كالشم وغيره من الحواس. قوله من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، قرر المؤلف ضابطا في الباب، وهو أن من أتلف شيئا من الإنسان ألف فإن كان فيه شيء واحد ففيه الدية كاملة، أي دية النفس التي قطع وأتلف منها. مثاله الأنف واللسان والذكر، إذا قطعت فديتها دية النفس التي قطع منها، ففي قطع أنف الحر المسلم الذكر 100 من الإبل، وفي لسان المرأة المسلمة الحرة 50 من الإبل، وفي ذكر الحر الكتابي الذكر 50 من الإبل، وهكذا. والدليل حديث عمرو بن حزم، وفيه وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. قوله وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوأتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. ما إذا أتلف شيئا في بدن الإنسان منه اثنان، فإن أتلفهما فالدية كاملة، وإن أتلف أحدهما فنصف الدية، إلا إن كانت عين أعور فإنه إذا أتلفها ففيها الدية كاملة، لأن العين تقوم مقام العينين في النظر. الأذنان إذا قطعهما جميعا ففيهما الدية كاملة، وأحداهما فيها نصف الدية وفي نصف إحداهما ربع الدية. فإن جنى على الأذنين جميعا وأتلف منفعة السمع فعليه ديتان، لأن المنفعة هنا هي في أمر آخر غير عضو الأذن، فقد يسمع وهو مقطوع الأذن من خارجها، وقد يكون أصم وهو ذو أذن، وعلى هذا فعليه دية لأجل منفعة السمع ودية لأجل جارحة الأذن، بخلاف العين لو جنى عليها فذهب البصر فدية واحدة، وذلك لأن منفعة البصر هي في العضو نفسه أي العين، فإذا جني على العين أصبح أعمى. الشفتان إن قطعهما فالدية وإحداهما نصفها، وفي جزء من الشفة نسبته من الدية. اللحيان وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، فإن قلعهما بما عليهما من الأسنان فدية اللحيين ودية الأسنان. ثديا المرأة إن قطعهما فالدية وأحدهما نصفها، فإن قطع الحلمة من كليهما فالدية كاملة، لأن منفعة الثدي في الحلمة فهي مثل الحشفة، فإن قطع جزءا من الحلمة فحكومة. ثندوة الرجل بمنزلة الثديين للمرأة ويحصل بهما الجمال، ففي قطعهما الدية. اليدان والمقصود باليد ما كان من الكوع، ولا فرق في ذلك بين أن يقطع اليد من المرفق أو الكف أو الكتف، فلا ينظر للزائد. الرجلان والمقصود بالرجل التي في قطعها مع أختها الدية من الكعب وما زاد فلا اعتبار له، ولا فرق في ذلك بين رجل الأعرج وغيره. الأليتان إن قطعهما فالدية وفي واحدة نصفها وفي بعضها بالنسبة. الأنثيان أي الخصيتان ويقال فيهما ما في سابقاتهما. أسكتا المرأة بفتح الهمزة وكسرها حافتا فرجها. قوله وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها. جيم إذا أتلف شيئا فيه ثلاثة أجزاء ففي الجزء ثلث الدية، وهذا يكون في الأنف، وذلك لأن المارن ثلاثة أجزاء، المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها. وعلى هذا لو قطع أحد المنخرين فقط فثلث الدية، ولو قطعهما مع الحاجز بينهما فالدية كاملة، فإن قطع مع الثلاثة القصبة فلا فرق، بل الدية كاملة ولا تزيد. فإن ذهب مع الأنف منفعة الشم فديتان، والعلة ما سبق ذكره في الأذن، أن المنفعة في الأنف شيء زائد عن الجارحة. قوله وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها، دال إذا أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء ففي الواحد ربع الدية وفي كلها الدية كاملة، وهذا يكون في الأجفان غطاء العين. والعلة أن كل عين لها جفنان أعلى وأسفل، فإذا أتلفها فالدية كاملة، وإن أتلف أحدها فربع الدية، وهكذا. قوله وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، الأصابع فيها الدية سواء أصابع اليدين أو الرجلين، فإذا قطع أصبعا منها ففيها دية، وأشار بعد هذا إلى مقدار دية الأصابع. قوله وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية. دية أصابع اليدين والرجلين بيانها كما يلي: أولا، إذا قطع أصابع اليدين كلها أو أصابع الرجلين كلها فالدية كاملة. ثانيا، إذا قطع إحدى الأصابع فعشر الدية وهي عشر من الإبل. ثالثا، إذا قطع أنملة أو مفصلا من مفاصل الأصابع ففيه تفصيل: ألف، إن كان من الإبهام ففيه نصف عشر الدية لأن الإبهام ليس فيها إلا مفصلان. ب، وإن كان من غير إصبع الإبهام ففيه ثلث عشر الدية لأن كل أصبع فيه ثلاثة مفاصل. قوله كدية السن، في الأسنان الدية كذلك، ومقدارها كل سن فيه خمس من الإبل، ويستوي في ذلك السن والضرس والناب. والدليل حديث كتاب عمرو بن حزم وفيه وفي السن خمس من الإبل. وعلى هذا فأسنان الإنسان عددها 32، فلو جنى عليها جميعا فالدية 32 مضروبة في 5 فتساوي 160 من الإبل. فصل. عقد المؤلف هذا الفصل لبيان دية المنافع للأعضاء. قوله وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق. من أتلف واحدة من منفعة الحواس الخمس في الإنسان ففي ذلك الدية. وذكر المؤلف هذه الحواس فساق منها أربعا، ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله عنه وفي السمع الدية. والجناية على هذه الحواس فيها تفصيل: أولا السمع، فإذا جنى عليه حتى ذهب السمع ففيه الدية كاملة، وإن ذهب بعض السمع فبقسطه إن علم قدر الذاهب، وإن لم يعلم الذاهب فحكومة، فإن ذهب السمع مع الأذنين فديتان. ثانيا البصر، وفيه دية كاملة إن ذهب كله، وإن ذهب بعض البصر فالدية تكون بقدر الذاهب بقسطه، فنصف البصر نصف الدية، وهكذا. ثالثا الشم، فإن ذهب كله فدية كاملة وإلا فبقدر ما ذهب. رابعا الذوق، فإن ذهب كله ففيه الدية سواء ذهب مع اللسان أو وحده. قوله وكذا في الكلام، خامسا من المنافع الكلام، وهذا له أحوال: واحد، إن ذهب الكلام كله فدية. اثنان، إن ذهب بعض الكلام فبقدره ويقسم على 28 حرفا. قوله والعقل، سادسا العقل إذا ذهب كله فالدية كاملة، وإن ذهب بعضه بحيث يجن أحيانا ويفيق أحيانا فبقدر الذاهب. قوله ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط. سابعا منفعة المشي، فإذا أعاقه عن المشي تماما فعليه الدية كاملة. ثامنا منفعة الأكل، إما بأن تذهب شهوة الطعام أو الانتفاع به وعدم الاستطاعة عليه. تاسعا منفعة النكاح، بأن لا يقدر على الجماع ففيها الدية كاملة. عاشرا عدم استمساك البول والغائط وكذا الريح، فإذا أصيب إصابة ذهب معها استمساك هذه الأشياء فالدية كاملة، وإنما جعل في هذه المنافع الدية كاملة لأن في كل واحدة منها منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها، فاستحق بتفويتها دية كاملة. قوله وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، من المنافع الشعر لما فيه من الجمال ولما فيه من منفعة للبدن والوقاية به، فإذا جني على الشعر جناية ترتب عليها ذهابه ذهابا لا رجعة فيه ففيه الدية. والدليل ما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية قوله فإن عاد فنبت سقط موجبه، إذا كان أخذ على الشعر الذاهب دية ثم عاد الشعر ونبت فإنه يرد ما أخذ من أرش الجناية أو الدية، لأننا تبينا أن الدية دفعت بغير موجبها إذ الشعر لم يذهب ذهابا تاما بالجناية. قوله وفي عين الأعور الدية كاملة، فعليه دية كاملة ولا قصاص، إذا جنى سليم العينين على عين الأعور السليمة فأصبح لا يرى إذ ذهب بصره، فالحكم أن على الجاني الدية كاملة، وسبقت الإشارة إلى ذلك. ويدل لذلك واحد أنه الوارد عن الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اثنان أن عين الأعور تقام مقام العينين في البصر، ففي إتلافها إذهاب لمنفعة البصر التي فيها الدية. قوله وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص، إذا قلع الأعور عين الصحيح عمدا فثمة أمران: واحد يلزم بدفع الدية كاملة لورود ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، ولأن هذه الدية استبقى بها عينه التي لو قلعت لذهب كل بصره فوجبت الدية كاملة. اثنان ولا يقتص منه لأن القصاص من الأعور يفضي إلى إذهاب كل بصره، وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى منه أكثر من جنايته. قوله وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، الأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة هو كغيره، فلو قطعت يده الباقية ففيها نصف الدية كغير الأقطع، وإنما فرقنا بينها وبين عين الأعور لأن عين الأعور قائمة بمنفعة البصر كله، أما يد الأقطع فإنها لا تقوم بمنفعة اليد المقطوعة. باب الشجاج وكسر العظام. تعريف الشجاج: الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الوجه والرأس خاصة، وفي غيرها لا تسمى شجة. وعقد المصنف هذا الباب لبيان ما يجب في الشجاج وكسر العظام من الدية. قوله الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، هذا تعريف الشجة، وسميت بذلك لأنها تقطع الجلد من الرأس أو الوجه. قوله وهي عشر، الشجة لها عشر مراتب ساقها المؤلف وبدأ بالأخف منها، وهذه العشر خمس منها الدية فيها مقدرة وخمس لا دية فيها، وإنما فيها حكومة. قوله الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، هذه الأولى، وهي جرح يسير لا يسيل منها دم، إنما شقت شيئا يسيرا من الجلد. قوله ثم البازلة، وهي الدامية والدامعة، وهي التي يسيل منها الدم. الثانية الدامية والدامعة، وهي التي يسيل منها الدم. قوله ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، هذه الثالثة، الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد. قوله ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، هذه الرابعة، وهي التي شقت اللحم وغاصت فيه ودخلت فيه. قوله ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه الخامسة وهي التي تغوص في اللحم ولا يبقى على العظم إلا قشرة رقيقة. قوله فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، ها هنا أمران. الأول هذه الخمس لا قصاص فيها، وإنما يكون القصاص في الشجاج إذا بلغت العظم. الثاني هذه الخمس من الشجاج ليس فيها دية مقدرة من الشارع، ولذا فحكمها حكم غيرها من جراحات البدن، فيكون فيها حكومة، والحكومة سيأتي بيان صفتها. قوله وفي الموضعة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، بدأ الآن بالخمس الشجاج التي فيها دية مقدرة. الأولى الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه حتى يبدو شيء منه من أثر الجناية، فديتها خمسة أبعرة. والدليل حديث عمرو بن حزم وفيه وفي الموضحة خمس من الإبل. قوله ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. الثانية الهاشمة وضابطها أمران: أن توضح العظم وتبينه، أن تهشمه وتكسره، فديتها عشرة أبعرة. والدليل أنه روي ذلك عن زيد بن ثابت ولم يعرف له في عصره مخالف من الصحابة. قوله ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل. الثالثة المنقلة وضابطها أنها أوضحت العظم وهشمته ونقلت العظام من مكانها، فهي أشد من الهاشمة، وديتها خمس عشرة من الإبل. والدليل حديث عمرو بن حزم وفيه وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. قوله وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. الرابعة المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ لكن لا تخرق الجلد، وسميت بذلك لأنها وصلت إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماغ، ولذا تسمى الشجة المأمومة والآمة. الخامسة الدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ، فديتهما المأمومة والدامغة ثلث الدية. والدليل حديث عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة أبلغ وأدمى. قوله وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف. انتهى من الكلام على الشجاج، وتكلم بعد ذلك عن عامة الجراح، فذكر الجائفة، والجائفة الجرح في سائر البدن بحيث يصل إلى مجوف كالحلق أو البطن أو الصدر أو المثانة ونحوها، ولا تكون في الوجه ولا الرأس، فديتها ثلث الدية. والدليل حديث عمرو بن حزم وفيه في الجائفة ثلث الدية، فإن مات المجني عليه من الجناية فدية كاملة، والعلة أن سراية الجناية مضمونة. قوله وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، الضلع والترقوة ديتها بعير إذا كسرت. قوله وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، من كسر الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق فعليه الدية بعيران. والدليل ورود ذلك عن عمر رضي الله عنه، فقد قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل، وأن عمر كتب إلى عمرو بن العاص في أحد الزندين إذا كسر فيه بعيران، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. فائدة: والذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزند، والزند مفصل طرف الذراع في الكف، وفي اليد زندان يعرفان بالكوع والقرصوع، ففي كل واحد من الزندين بعيران، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة. قوله وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، أي ما عدا ما سبق من الجراح وكسر العظام التي ذكرها ففيها حكومة. وعلى هذا نقول: ألف شجاج الوجه والرأس خمس فيها حكومة وخمس فيها دية مقدرة. ب جروح البدن كلها فيها حكومة إلا الجائفة. جيم العظام في السن مقدرة وفي بقية العظام حكومة استثنوا الضلع والترقوة والزند ونحوها مما تقدم. قوله والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم، وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. صفة الحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه رقيق، وننظر كم يساوي قبل الجناية ثم يقوم بعد الجناية، والفرق بين القيمتين هو دية الجناية. مثال ذلك: زيد جني عليه باضعة فقدرناه لو كان رقيقا 30,000 وبعد الجناية أصبح يساوي 25,000 ريال، فالنقص بعد الجناية 5,000، وال5,000 بالنسبة لقيمة الأصل تساوي سدس القيمة، ففيه إذن سدس الدية، وهذا أرش الجناية. وهكذا قوله إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، استثنى من الحكومة حالة وهي حينما تكون الجناية في موضع ومحل له تقدير فحينها لا نبلغ به المقدر، بل لا بد أن تكون أقل منه ولو يسيرا. مثاله: معلوم أنه إذا شج موضحة ففيها 5 من الإبل، فلو شج دونها وهي الحارصة مثلا أو الباضعة أو البازلة فإننا نجري حكومة، فلا بد أن تكون الحكومة أقل من 5 أبعرة، لأن الموضحة وهي أشد قدر الشارع فيها هذا القدر، فلا بد أن تكون هي أقل. باب العاقلة وما تحمله. أشار المؤلف في هذا الباب إلى بيان العاقلة من هم وماذا يتحملون من الدية. تعريف العاقلة: العاقلة من العقل بمعنى المنع، والمراد بهم عصبة الإنسان، وسموا العاقلة لأنهم يمنعون صاحبهم من أن يعتدي أو يعتدى عليه. وقيل إنها مأخوذة من العقل وهو عقل الإبل بفناء أولياء المقتول وقيل لأنهم يعقلون لسان ولي المقتول بتحملهم الدية. قوله عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم. عاقلة الإنسان هم عصباته كلهم من جهتين: ألف جهة النسب فيشمل 1 الأصول وإن علوا، 2 الفروع وإن نزلوا، 3 الحواشي وهم الأعمام وبنوهم والإخوة وبنوهم. ب جهة الولاء وهم المعتق وأصوله وفروعه وحواشيه، ولا يفرق بين قريبهم كالابن وبعيدهم كابن العم، ولا بين حاضرهم ومن غاب منهم، فكلهم يعقلون سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، فيوزع القاضي الدية عليهم الأقرب فالأقرب حسب القرب وحسب الغنى. قوله حتى عمودي نسبه أكد على عمودي نسب الجاني وهم أصوله وإن علوا كأبيه وجده، وفروعه وإن نزلوا كابنه وابن ابنه. والدليل على العاقلة السنة والإجماع. فمن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وأما الإجماع فمنعقد على أن العاقلة هم من يتحمل الدية في قتل الخطأ. قوله ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. شروط من يجب عليه العقل: 1 الحرية، فالرقيق لا عقل عليه لأنه لا يملك. 2 التكليف، فالصبي والمجنون لا يعقلان عنه ولو كان لهما مال كثير لأنهما ليسا من أهل النصرة. 3 الغنى، وضابط الغني هنا أن يملك نصابا زكويا فاضلا عن حاجته، فأما الفقير فلا عقل له. 4- الذكورية، فالأنثى لا تتحمل شيئا لأنها ليست من أهل النصرة. 5- أن يكون دينه موافقا لدين الجاني، فلا يعقل المسلم على الجاني النصراني ولو كان من عصباته الأدنين، بل لا بد من اتفاق الدين. والعلة أن المخالفة في الدين تقطع التوارث ووجوب النفقة والمعاضدة. قوله ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، العاقلة إنما تتحمل دية الخطأ وشبه العمد. قال في هامشه: الرواية الثانية أن العاقلة لا تحمل شبه العمد بل يكون في مال القاتل، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، انتهى. فأما العمد المحض فلا تتحمل العاقلة ديته. والعلة أن العامد غير معذور، فهو قاصد للجناية متعمد للقتل، فلا يستحق المواساة والمناصرة. قوله ولا عبدا، العاقلة لا تتحمل الجناية إذا كانت في الأموال، فلو أن أحدا قتل عبدا فلا تتحمله العاقلة، وكذا لو جنى عليه أو قطع طرفه ونحوه فلا تتحمله. والعلة أن الرقيق مال والعاقلة لا يتحملون الأموال. قوله ولا صلحا، العاقلة لا تتحمل الصلح إذا كان عن إنكار، وصورته أن يدعي أحد على زيد أنه قتل مورثه وقال سأشكوك للقاضي، فأنكر زيد وقال له لا تذهب للقاضي وأصالحك على أن أعطيك كذا من المال، فهذا الصلح لا تتحمله العاقلة. والعلة أن بإمكانه أن يستمر على إنكاره إن كان صادقا، وتبرأ ذمته عند القاضي. قوله ولا اعترافا لم تصدقه به، إذا كان الجاني قد اعترف بالقتل وأقر على نفسه بالجناية لكن العاقلة أنكرت هذا الاعتراف ولم تعترف به ولم تصدقه لوجود قرينة أو شبهة، فإنهم حينها لا يتحملون الدية. والدليل أنه المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف، وروي عن عمر رضي الله عنه قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. ولأنه ربما تواطأ المدعي والمدعى عليه على الإقرار بالجناية ليأخذ الدية من العاقلة ويقاسمها إياه. قوله ولا ما دون ثلث الدية التامة، العاقلة لا تتحمل من الجناية ما يكون دون ثلث الدية التامة. ويقصد بالدية التامة دية الحر المسلم الذكر، فإذا كانت دية الجناية دون ثلث الدية التامة فلا تتحملها. مثال ذلك: زيد قطع 5 أصابع من عمرو فتتحمل العاقلة ذلك، لكن لو قطع 3 أصابع فلا تتحمل، لأن ديتها 30 بعيرا وهي دون ثلث الدية التامة. مثال آخر: المنقلة من الشجاج ديتها 15 من الإبل فلا تتحملها العاقلة. والدليل أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية أن لا يحمل منها شيء على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة. ولأن ما دون الثلث قليل ويمكن الجاني حمله، بخلاف ما هو أكثر من الثلث فيشق عليه تحمله وحده، فخفف عليه بتحمل العاقلة عنه. تنبيه: العاقلة تدفع الدية مؤجلة مدة 3 سنين، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه أنه جعل الدية في 3 سنين، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. فصل: عقد المؤلف هذا الفصل في بيان كفارة القتل، والمراد بها ما يلزم القاتل خطأ أو شبه عمد من عتق أو صيام بسبب الجناية، ويأتي بيانها. قوله من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة، من قتل نفسا معصومة أو شارك في قتلها بما سبق تفصيله وكان القتل خطأ أو شبه عمد فإن على القاتل الكفارة، وسواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف كالصبي والمجنون فتخرج من مالهما، وسواء كان القاتل مسلما أو غير مسلم فعليه الكفارة، لأنها كما أن فيها شائبة العبادة إلا أن فيها أيضا شائبة العقوبة، وهو من أهل العقوبة لكن لا يكفر بالصيام بل بالاعتاق، وسواء كان المقتول مسلما أو غير مسلم. والدليل عموم قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ف فلو قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فعليه الكفارة لأنها أنفس محرمة، وسواء كان المقتول حرا أو رقيقا، وسواء كان القتل مباشرة أو تسبب وتعذر تضمين مباشر، ففي كل هذه الأحوال تجب الكفارة. والكفارة للقتل هي عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يقدر على مالها فصيام شهرين متتابعين. والدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. واعلم أن كفارة القتل تتعدد بتعدد المقتولين، فإذا عجز عن الاعتاق والصيام فإن الكفارة لا تسقط بل تبقى في ذمته حتى يقدر عليها. باب القسامة. تعريف القسامة: القسامة لغة مأخوذة من القسم وهي اليمين، وشرعا أي مهر مكررة في دعوى قتل معصوم على وجه خاص يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على متهم أو عن متهم لنفي القتل. والقسامة طريق من طرق إثبات القتل، وكانت موجودة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها. وقد ثبت في الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الأصل في القسامة السنة والإجماع. واحد: أما السنة فالحديث السابق وحديث سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. 2: وأما الإجماع فحكاه ابن هبيرة وقال: اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتل إذا ولد ولم يعلم قاتله. قوله: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أشار إلى صورة القسامة، وهي أن يدعي أناس على أحد أنه قتل معصوما وينكر هو ذلك ولا بينة مع المدعين، فحينها يطالبون بالأيمان فيؤتى 50 منهم فيحلفون أن فلانا قتل صاحبهم. واعلم أن القسامة لا تكون إلا في قتل النفس، فلا قسامة في غير القتل كالكسر والجراح والقطع، ولا تكون إلا في قتل الآدمي المعصوم، فلا قسامة في غير المعصوم، ولا تكون مع وجود البينة أو الاعتراف، لأنه حينئذ لا حاجة للقسامة. قوله: ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. يشترط للقسامة اللوث، واللوث وجود العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، ومثل له المؤلف بالعداوة التي قد تكون بين بعض القبائل ويطلب بعضها بعضا بالثأر، فربما يحصل من بعضهم قتل. ومثل ذلك أيضا ما كان بين المسلمين وبين اليهود في خيبر وغيرها، وما يكون بين البغاة وأهل العدل، وما يكون أحيانا بين الشرط واللصوص، فكل من بينه وبين المقتول عداوة وضغينة فهذا لوث. وحينها لو وجد قتل بهذه المثابة وصار لدى الأولياء قرينة تغلب الظن لديهم بالقاتل وتحدده، فلهم أن يقسموا على القاتل وإن لم يشهدوا ذلك. قال في هامشة: الرواية الثانية أن اللوث كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى به من القرائن، سواء العداوة الظاهرة أو غيرها، كأن يوجد المدعى عليه بقرب المقتول وبيده سلاح أو أثر دم ونحوه، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. إذا ادعى على أحد بأنه قتل آخر من غير أن يوجد لوث، فهنا يقال للمدعى عليه: احلف أنك ما قتلت. فإذا حلف فإنه يبرأ، لأنه لا بينة الآن للمدعي. قوله: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، هذه صفة القسامة وتتلخص في نقاط: 1- عدد الأيمان فيها 50 يمينا. 2- المذهب أن المقصود بعدد الأيمان أن تكرر اليمين 50 ولو كان الحالفون أقل، على هذا فيحلف الورثة 50 يمينا وتقسم عليهم بقدر إرثهم. مثلا ورث المقتول 5 من الأبناء فيحلف كل واحد منهم 10 أيمان. 3- صفة الحلف أي صفة فيها إثبات القتل، كأن يقول أولياء الدم: والله لقد قتل فلان ابن فلان فلانا ابني أو أخي، ونحو ذلك، منفردا بقتله عمدا أو شبه عمد أو خطأ. ويقول المدعى عليه: والله ما قتلته ولا شاركت في قتله، ونحو ذلك. 4- إذا حلف ورثة الدم 50 يمينا فيقضى لهم، فإن كانت الدعوى شبه عمد أو خطأ فيقضى لهم بالدية، وإن كانت على قتل عمد فإنه يقضى لهم بالقود. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قوله: فإنك للورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. 5- إذا نكل الورثة أو بعضهم عن اليمين والقسامة فنقول للمدعى عليه: تحلف أنت، ويحلف 50 يمينا، وحينها إما أن يرضى الورثة بأيمانه فيبرأ، أو أن لا يرضوا بأيمانه فتدفع دية المقتول من بيت المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن سهل حين رفض الأنصار أيمان اليهود فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. وكذلك لو كان جميع ورثة المجني عليه نساء أو خنافة فليس له من يحلف قسامة، إذ القسامة لا تكون إلا من ذكور بالغين، وحينها تتجه الأيمان للمدعى عليه. تتمة: ذكر الحنابلة لصحة القسامة 10 شروط. قال في أمشي: انظر شرح منتهى الإرادات الجزء 11 صفحة 60. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.